لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. في الفتوى الأموية وكورو، احنا في صفحة 42 من الكتاب الذي بين يدي. قال: وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون القلاب في كتاب السنة: حدثنا أبو بكر الأسلم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر هو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه، يعني قال قولا بليغا كاملا. فليس للناس أن يتوهموا كيف هو، لأنه لم يكن له كفوا أحد. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بكم ملائكته، أو يباهي بأهل الموقف ملائكته، حديث في ذلك. وهذا الاطلاع اطلع عليهم ربهم اطلاعا. قال: فهل تريدون شيئا أزيدكم؟ الحديث في اطلاعه للشهداء واطلاعه لأهل الجنة. يقول: كما يشاء أن ينزل، وكما يشاء أن يباهي، وكما يشاء أن يضحك، كما يشاء أن يطلع. فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، أقول: بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. وهذا اللفظ، لفظ الزوال، لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ولذلك لم يثبته ولم ينفيه، وإنما قال: يفعل ما يشاء، ينزل إذا شاء كيف شاء، يجيء يوم القيامة للفصل بين العباد كما يشاء. قال ونقل هذا عن فضيل جماعة منهم البخاري في أفعال العباد، ونقل شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق، أظن شيخ الإسلام الأنصاري والله أعلم. قال حدثنا يحيى بن عمار قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف ابن يعقوب قال حدثنا حرامي ابن علي البخاري وهاني بن النضر عن الفضيل، وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، أحوال العباد والمتعبدين. قال: باب ما يجيء به الشيطان بالتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط قنوط اليأس، ثم في الغرور وطول الأمل، ثم في التوحيد. وقال: من أعظم ما يوسوس به التوحيد بالتشكل في صفات الرب، أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه، أو بالجحد لها والتعظيم. تشكل يعني تشكل في ذهن العابد صورة معينة لله عز وجل، وهذا في الحقيقة تكييف. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله ان كل ما توهم ان كل ما توهمه قلبك او سنح في مجاري فكره، يعني عرض فيما يجري فيه الفكر او خطر في معارضات قلبك من حسن او بهاء او ضياء او اشراق او جمال او سنح مسائل او شخص متمثل، سنح برضو سنح مسائل يعني ما يعرض للإنسان كده، أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر، ألا تسمعون قوله ليس كمثله شيء قوله ولم يكن له كفوا أحد. وهذا من أوضح ما يدل على أن السلف لا يتكلمون في تكييف معين، لهذا تجد الرد على من يتكلمون على أن الله له الأبعاد الثلاثة الثلاثية الأبعاد، وهذا نوع من التجزيم ولم يقل السلف ذلك. قال في قوله ولم يكن له كفوا أحد، قال أي لا شبيه، لا شبيه له، لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. أولم تعلم أنه لما تجلى للجبل تذكدك لعظم هيبته وشمخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا الدك، يعني في هذه الدنيا، كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه، رد التشبيه والمثل والنظير والكفؤ، رد هذا، رد أن يكون له نظير، رد أبطل يعني رد هذا القول لا تقبله، رد التشبيه والمثل والنظير والكفر. فإن اعتصمت بها وامتنعت منه، من الشيطان يعني الذي يوسوس بهذه الأوهام، أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس. صفات الرب في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه، يعني أو إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته بكذا أوجب لك التشبيه، فأكذبه، لأن اللعين إنما يريد أن يستنزلك، يريد أن يستزلك ويغويك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائرين الجاحدين لصفة الرب تعالى، بمعنى أن من يقول أن الإثبات يستلزم التشبيه هذا من سبيل الجاحدين الزائرين الملحدين، وذلك لأن إثبات أهل السنة إثبات بلا تشبيه وبلا تمثيل، كما أن تنزيههم بلا تعطيل. وأعلم رحمك الله، قال وأعلم رحمك الله أن الله تعالى واحد لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء السمية، فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق العقائد. السنية من السماء والرفع والعلو والإنعام، فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق العقائد. لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا واسما كان منه بريا، لم يستحدث اسما كان بريئا منه. ماذا نقول في صفات الأفعال؟ لا التي فعلها في وقت لم يكن فعلها قبل ذلك. لا نقول ليس هذا استحداثا بصفة كان منها خليا، صفة الأفعال لم يزل متصفا بها أزلا أنه يفعلها متشكلا. الصفة قبل أن يفعلها صفة فعلية، قبل أن يفعلها متصف بأنه يفعلها إذا شاء. خلق خلقه حين شاء إذا شاء. فالخلق صفته لم يزل موصوفا بالخالق قبل أن يخلقه، وهكذا في كل الصفات. كما أنه محيي الموتى موصوف بذلك الآن، وجامع الناس اليوم لا ريب فيه قبل أن يفعله، ولكنها صفة أنه يفعلها حين شاء. قال لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا واسما كان منه بريا. تبارك تعالى أكون هاديا فكان هاديا سيهدي، وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل. ولم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفته أنه سيكون ذلك الكلام، فهو يسمى في جملة ذلك. كلام واضح جدا ومهم جدا. رد على الكرامية الذين يقولون تكلم بعد أن لم يكن متكلما. السنة يقولون لم يزل متكلما بالبشر. هؤلاء الكرامية الذين يقولون فعل بعد أن لم يكن فاعلا، بل لم يزل فعلا في الوقت الذي. مسألة الارتباط بالوقت والزمن هذا ليس به بأس، لأن الزمن ليس شيئا وجوديا تحل فيه المخلوقات، تحل فيه الأشياء. حتى نقول قد فعل الرب كذا فقد حل بالزمن، نقول لا، بل هذا الارتباط بالزمن من كماله، لأنه يفعل ما شاء متى شاء. يقول قال وكذلك قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا، بمعنى أنه سابي لم يستحدث الاسم بالمجيء، وتقلف الفعل في وقت المجيء، مش هينفى الفعل عنه الآن مطلقا، بل الفعل هو موصوف به قبل أن يفعل. يقول فهو جاء سابي، ويكون المجيء منه حدودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه. الكيفية المعلومة لا تلحقه التشبيه، الكيفية المعلومة للناس ولا التشبيه، لا نشبه مطلقا. قال لأن ذلك فعل الربوبية يستأثر العقل، تنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبه، جانب التعطيل وجانب التشبيه. وارضى لله بما رضي به لنفسه، وقف عند قبله لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحة التنفيذ ولا مناسبة التنفير ولا مناسبة التنقير. يعني لا تبحث فيما ينفر من التشبيه، ولا تبحث عن شيء يناسبه من التنقير والتقصي الشديد، إلى أن قال فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة، لأنه كلم موسى من الشجرة. قال يا موسى إنني أنا الله العزيز الحكيم. لم يحل سبحانه وتعالى الشجرة، لكن سمع موسى الكلام من جهة الشجرة، ما من ناحيتها، لا أن الله أحل بها. نودي من الجانب أي نودي موسى عليه السلام من الجانب الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، يعني من ناحيتها، لا الشجرة ولا الوادي حل فيه الرب سبحانه وتعالى. الجائي قبل أن يكون جائيا، لا أمره، أي لا نقول كما يقول المؤولة يجيء أي يجيء أمره، أمره يجيء كل وقت، ولكن مجيئه هو سبحانه وتعالى مجيء الرب للفصل بين العباد. اسم الجائي هذا هذا في سياق الخبر وليس في سياق الدعاء، وعلى طريقة أهل اللغة عموما وأهل العلم قديما وحديثا يجعلون ويخبرون عن الأفعال بصيغة الاسم، لا يرفضون ذلك ولا يعتبرونه تحريفا، وإن لم تكن هذه الألفاظ مثل المستوي والنازل والجائي من الأسماء الحسنى، ولا يصح إلا أن تقيد بذكر قيودها. الجائي يوم القيامة والملك صف صف، إذا قلتها كذلك لم يمنع، لأن المقصود بالجائي الذي، وليس أن ذلك من الأسماء الحسنى، لأنه لا بد أن تكون تدل على الكمال. قال المتجلي لأوليائه في المعاد: تبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين عدته. التجلي الذي يظهر، الذي يرونه في أرض المعاد في أرض المحشر وكذلك في الجنة. قال المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان: تبارك وتعالى الذي كلم موسى تكليما فأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله كأنه قربه مجيا. تقدس أن يكون كلامهم، أن يكون كلامه، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، كلامه يعني قطع الوارث بخلقه لخلقه، السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجساده. أما هذا اللفظ الناظر بعينه فقد صرح به البعض من أهل العلم، وبعضهم ذكر إثبات النظر وإثبات العين، وهذا أحب إليه. قال: وهما أي يداه، قال: ويداه مبسوطتان وهما غير نعمتي، يعني يريد ما في قول من يقول اليد النعمة. خلق آدم ونفق فيه من روحه، وهو أمره تعالى وتقدس، تعالى أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به. الملاصقة والممسك ثبت نفيها عن غير واحد من أهل العلم، لأنها لم ترد لا الملاصقة ولا الممسك، خلافا لبعض من تأخر فأثبت الممسك والملاصقة، وهذه من أحوال المخلوقين. وإن كان لم يرد هذا اللفظ نفيا ولا إثباتا بخلاف الحلول، إنه أجمع عليه السلف فهما منهم بقوله تعالى: الرحمن على العرش، وأنهم يخافون، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، فالفوقية تنافي الحلول والاتحاد. والممازجة، يقصد بذلك قوله إذا سويته ونفقت فيه من روحي، يفسرها بقول الله عز وجل قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وأن ذلك ليس ممازجة لجسم آدم، وليس أن صفة منه حلت في آدم أو جزءا منه حل في آدم، وكذا في كل المواطن، فهي روح مخلوقة من أمره سبحانه وتعالى، بأمره خلقت، لا يعلمها الناس وعلمها مردود إلى الله، أمر الروح، ولكنها مخلوقة بلا شك، تعالى الله أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلصق به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الشائي له المشيئة، العالم له العلم. الشائي اسم لم يرد وليس من الأسماء الحسنى، ولكن هذا إخبار عن ثبوت صفة المشيئة، وهذا ليس من عد الأسماء، قد استنكر كثير من العلماء أن يعد في أسمائه الحسنى الشائي والجائي، ولكن إذا قصد أن هذه الأسماء التي التي هي الأسماء الحسنى والتي يدعى بها فصدق، وأما إذا قصد امتناع الاشتقاق من الفعل دون أن يكون من الأسماء الحسنى التي يدعى بها فلا. يعني إيه الشائي له المشيئة دي؟ هل ده من الأسماء الحسنى؟ لا. طب ده إيه؟ ده عبارة عن اشتقاق الاسم من فعل لمن شاء من لمن فمن يشاء الله أن يهديه يشرح صدره كما يقول. قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إثبات المشيئة، الفعل اسم الفاعل من الفعل ليس بممتنع من مقتضى اللغة العربية، إن دل على الكمال فهو من الأسماء الحسنى، إن لم يدل على الكمال فما يكون من الأسماء الحسنى، إن يدل على الكمال إذا كان في سياق يدل على الكمال، فلو قلت الله الشائي لمن شاء الله الشائي أن يستقيم العبد لم يكن في ذلك مانع، لأنه مقتضى اللغة، وإن كان هذا الاسم الشائي قد يطلق على كل من شاء، الأسماء لابد أن تدل على الكمال لأنها حسنى، يعني هذا مأخوذ من كونها حسنى. قال الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة، الباسط يديه بالرحمة بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهذا يدل على معنى كمال. وأما النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا فهو في السياق الذي وردت به الحديث، فلا يمنع ذلك، ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس. صريح من الشيخ رحمه الله من أن قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعود على الله عز وجل، وليس كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قريب بملائكته، تأويل ضعيف خلاف ظاهر سياق الآيات. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كلها أفعال ربي عز وجل وصفاته. أما وصف البعيد فهذا لم يرد في كتاب ولا سنة فيما أعلم، اسم البعيد، وإن كان قصده في ذلك إثبات العلو الكامل والفوقية التامة، لكن نحن نقول لا نثبت الأسماء والصفات بكلام أهل العلم إلا ما كان من كلام الصحابة الذي لا يحتمل أن يكون خبرا عن أهل الكتاب، فلا يكون من قبل الرأي لأن هذه الأمور غيبية، وبالتالي يكون له حكم الرفع فيكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، غير ذلك لا نثبت به ولا من كلام التابعين ولا غيرهم. وإذا احتمل الكلام عن بعض الصحابة أن يكون مأخوذا عن أهل الكتاب لم يثبت به صفة ولا اسم، مثل مثلا ما أثبته البعض من أن الله يجلس النبي صلى الله عليه وسلم معه على عرشه، هذا قول مجاهد. نحن لا نثبت الصفات ولا الأمور الغيبية عموما بأقوال التابعين، وأقوال الصحابة التي تحتمل أن تكون عن أهل الكتاب لم نثبت بها كذلك، نثبت ما ورد في الكتاب والسنة. طب ليه قلنا بائن من خلقه؟ لأن ده معنى مفهوم من معنى الفوقية، لأن كل ما كان فوق الخلق لم يكن حالا فيه، وهذا إجماع على فهم دل عليه الدليل، إلى أن قال إليه يصعد الكلم الطيب العمل الصالح يرفعه، القائل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم الحاصب، تعالى وتقدس أن يكون ما في الأرض كما هو في السماء، جل عن ذلك علوا كبيرا. من في السماء أي في العلو أو فوق السماء المخلوق، إن قصد بالسماء المصدر يبقى ليس مكانا محددا، يبقى السماء بمعنى السمو والعلو، هو في العلو أي له صفة العلو، أو في السماء يعني فوق السماء، الأول أظهر والله أعلم، لكن كلاهما منقول عن العلماء. فسيروا في الأرض أي فوق الأرض، في تستعمل بمعنى على وفوق. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي لفت انتهى كلام الشيخ الإسلام الأنصاري، قال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ، وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شيء، إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى، ويصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا كلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش، جل وعلا عن ذلك. ينفي حالة المحاسبي نافية الجهمية بالصفات، لأنهم يصفون لأنه ليس له صفة العلم، مقتضى ذلك أنه جاهل ببعض الغيب، عالم الغيب يقتضي أنه يعلم كل غيب، فإذا نفى عنه صفة العلم كالمعتزلة والجهمية النافين الصفات، فهؤلاء يصفونه بالجهل. من نفى العلو وصفه بالسفل، قال: فإذا عرفت ذلك استيقظته، علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسقة لبعض أخباره كقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، يقصد بذلك حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. قد تأوله قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار لأنه آمن عند الغرق، وقال إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال فأوردهم النار، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون وهذا الكذب، قال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله مكان الآخرة. فكأنه توهم النسخ في خبر في الآيات التي فيها خبر عذاب فرعون بقوله فاليوم ننجيك ببدنك، وأن هذا الكلام تحريف لكتاب الله كفر والعياذ بالله، فمن يقول بإيمان فرعون كافر مبتدع ضال. قال كذلك قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل، عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، يستأنف أن يحصل علما جديدا لم يكن موجودا، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه، نجده ضرورة. قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، مفيش حاجة تحصل صدفة، هذا من العلم الضروري، من صنع شيئا لابد أن يكون عالما به، لذلك يستحيل أن لا يعلم ما يفعله أو ما هي صفات عباده. بل فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين حتى نعلم المجاهدين، حتى نعلم علما يحاسبهم عليه. هو عالم أنهم سيفعلون، ولكن حتى نعلم علما يحاسب العبادة، يعلمه قد وقع بعد أن علمه سبحانه. قال إنما قوله حتى نعلم المجاهدين إنما يريد حتى نراه يكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، هذا محال، يعني يعلمه وهو عدم أنه سيكون، فإذا كان علم أنه قد كان، لذلك قال لنرى كما قال ابن عباس، وذكر كلاما في هذا في الإرادة، إلى أن قال وكذلك قوله إن معكم مستمعون، ليس معناه أنه يحدث له سمعا ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا في ذلك، فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منه الظهر منه والله أعلم علم سمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. فكذلك قوله قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. لا يحدث بصرا وحدة في ذاته، إنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل بعلمه قبل كونه. زي ما قلنا كده يستمعه حين يحدث، يستمعه حين يحدث، وهو سبحانه وتعالى سامع لأصوات خلقه أزلا، لكن حين يتكلمون يسمعه. إلى أن قال وكذلك قوله هو القاهر فوق عباده، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله آمنتم من في السماء، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعرج الملائكة والروح إليه. وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إليه ومنتقلك من الذين كفروا. وقال من رفعه الله إليه. وقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. يأذن في العلو والفوقية عند ربك، أنهم عنده فليس هو في كل مكان. وقال وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيل، حيث هو فوق العرش. وقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي طلبه، ابتغوا طلبه، ابتغوا أو أن يخلوه سبيلا. وقال سبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الله فلن ننسخ ذلك بهذا أبدا، لا نسخ في ذلك أن يتحول إلى أنه أسفل، هذا لا نسخ فيه. كذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سرك وجهك، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رب، فليس هذا بماسك بهذا ولا هذا ضده، أن معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض معبود من الأرض ومعبود من السماء، هذه لا تنسى ليست ضده، ويعبد في الأرض ويعبد في السماء. وكذا قوله وهو الله أي وهو المعبود في السماوات وفي الأرض يعلم السبب والخبر. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ليس حالا فيهم ولا في الأرض، ولكنه رابعهم بعلمه سبحانه وتعالى وسمعه وبصره وقدرته. قال واعلم أن هذه الآية ليس معناها أن الله أراد الكون إليه فيكون في أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقاله ويتبعض فيها على أقداره ويزول عنها عند فلاته، ليس معناها أن الله أراد أن يكون بذاته معهم فيهم، يكون في أسفل الأشياء على هذا الكلام، أو ينتقل فيها لانتقالها ينتقل بانتقال الأشياء معهم فيها اللي هو وهو معهم أينما وهو معكم أينما كنتم، أو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يعني معهم بذاته، أنه يتبعض فيها على أقداره، إذا حل فيها فهو يتبعض لأنها بعض كما بالحلول يزول عنها عند فنائها، يعني لا يكون فيها عند فنائها جل وعز عن ذلك. وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال ثم الجهمية، وزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش، لا فرقان بين ذلك، لا فرق ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه. أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه بعد أن أثبتوا أحالوا نفي، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغني عنه نفيه بلسانه. يعني لأنهم في الجهمية اللي يقولوا ربنا في كل مكان نفوا أنه يطلع ونفوا أنه يزول وغير ذلك، فهم يقول أحالوا عن المستحيل، أحالوا في النفس بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم. أنتوا أجزتم لما قلتم هو في كل مكان، أجزتم على التبعيد، أجزتم أنه يكون في أسفل قولهم ونفوا ذلك. يقول لأن كل من يثبت شيئا بالمعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بالسان. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كلمة، ثم نفوا معنى ما أثبتوه وقالوا لا كالشيء الشيء. قد قلت في كل مكان بالقلوب والعياذ بالله والاتحاد، يقول كده لا كالشيء الشيء. وبعدين استفدنا ايه؟ أثبتت الحلول لما ترجع تنفيه تاني بلفظك بعد أن أثبته نصا إن قلت أنه في كل مكان ومعه أي بذاته في ذواته، وهذا هو الذي يقصده النفس. لا ينفعهم هذا النفس بعد أن أثبتوا ما أجازوه على الله وهو بقى. قال أبو عبد الله لنا قوله حتى نعلم فسيرى الله حتى نرى إن بعضهم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استفادة علم ولا استفادة. يعني هو السمع والبصر قديم والعلم قديم، لكن يعلمه قد ولد، يسمعه قد تكلم به وسمع. حين تكلم الشخص يعني تكلم الانسان بالكلام، الله قد سمعه حين ذلك وسمعه قبل ذلك. وقال اما قوله اذا اردنا، اذا جاء وقت كون المراد، هو الصحيح نحن نقول ان المراد قد حادثه ليس بمعنى لكن بمعنى أن الله لم يزل يعلم أنه يريد في وقت كذا كذا، وأن الآية صريحة في إثبات في وقت معين. إذا أنه يكون عقب هذه الإرادة بعد أن يقول له، يقول أن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده في السماء إذا لم تروا إلى العرش سبيلا، هذا وغيره من قول تعرض الملائكة هي صعب الكلمة الطيب هذا منقطع يريد أن ننقطع فوق الأشياء منقطع، يعني ملوش تخصيص ولا نسب ولا شيء، منزه عن الدخول في خلقه لا يخفى عليه منهم قاطع، لأنه أبان في هذه الحياة أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده، لأنه قال أمنكم من في السماء أن يقصد بالسماء. السماء يعني فوق العرش والعرش على السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، يعني في السماء فقد قال مثل ذلك في قوله يسيح في الأرض أو في السماء، يعني على السماء وهو العرش على السماء في السماء يعني فوق السماء على السماء. يقول لا يريد الدخول في الأرض تسيح في الأرض تسيح في الأرض، يعني على الأرض لا يريد الدخول فيها. وكذلك قوله يتيحون في الأرض يعني على الأرض لا يريد الدخول. يكون في وجهها، وكذلك قوله لأصلبنك أجل ونحوي ذلك الحرام عليك. وقول أمنتم من في السماء، ثم فسر فقال أن يقصد الفارق ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى إذا فصل قوله من في السماء ثم استأنف التكليف للقصر إلا أنه على عرش المقدس. يعني عايز يقول ما فعلش إذا آمن من في السماء فصل من في السماء بس، الأمان في السماء هو سبحانه وتعالى يعني بس. فإلا لو أراد من في السماء حاجة تانية، من في السماء ملائكة، من في السماء لأمره كان لابد يضاف، فلما ما وضفش ولما كملش فصل اكتمل الوصف من في السماء فقط. قال تعالى يدبر الأمر من السماء من الأرض ثم يعرض إليه، وقال تعرض الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة ثم صف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان مقداره 500، قال صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو، أن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه، فإنهم صعدوا من الأرض وعرضوا الأمر إلى العلو. قال تعالى بقطعه الله إليه ولم يكن عندك. وفي الحقيقة في بعض الأحاديث والأخبار أنها عندك وفيها إثبات العلو، هو بس تحب قصده فيها يعني أن علو فوق علو، وإنه لا يلزم من وصف العروج إليه أنه ساووه في حجم الدماء. عيسى في السماء الثانية وهناك، وهو قال هنا إليه، قال فرعون وهامان من جبلي صرحا لعلي أنه أسباب السماوات طلع إلى إله موسى، ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كذبا وإذا قال لي أن إلهه فوق السماوات. فبين الله سبحانه وتعالى أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال وعمل لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه عمد لطلبه، قصد لطلب ربه حيث قاله، حيث قاله موسى من أن الله في السماء، فقال أدور على إيمان. إذن هو فاهم أن موسى قال له أن الله في السماء، ولو أن موسى قال إنه من كل مكان بذاته فطلبه في بيته أو في بدنه أو قشه فكم ألا، فتعالى الله عن ذلك. ولم يجهد نفسه ببنيان الصبر. قال أبو عبد الله وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على العرش، وقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل منادي، ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم، تبين أنه أراد أن يعلمهم، أراد أنه يعلمهم حيث كان لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو، فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، أي وهو فوقهم. ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوى، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين فأكثر، ومعهم لا فيه. أجل إن إثبات المعية ينفي الحلول، ونحن نقول ذلك. ومن كان مع شيء خلا باسمه، وهذا خروج من قوله. وكذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو الشيء. ففي ظاهر التلاوة على دعواه أنه ليس في حبل الوريد. وكذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع، ثم كما قال أمنتم من في السماء، قال في السماء إله يعني معبود. السماء قطعها أأمنتم من في السماء وبس، إذا هذه صفة من في السماء إله وفي الأرض إله، ليس المقصود أنه هو في السماء وفي الأرض بنفس المعنى الذي يريده الجهمية أنه في السماء وفي الأرض، بل في السماء إله أي معبود وفي الأرض إله أي معبود. يقول كما قال أمنتم من في السماء ثم قطع، فقال أي يقصد، فقال وهو الذي في السماء إله يعني إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة. تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلد وأمير في سمرقند، يعني أمير عليه، إنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما، وهو على عرشه وفوق كل شيء تعالى عن الأشباه والأمثال. انتهى كلام المحاسبي. وبيجيب كلامه عشان يلزم به من ينتسبون إليه من الصوفية الذين يقولون بالحلول والاجتهاد، أراد أن يبطل قولهم بكلامه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.